وصلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا المجلس 16 بعد 100 في مذاكرة أحاديث المنتقى من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم المجد بن تيمية. وقفنا على كتاب الاستسقاء، والاستسقاء طلب السقيا، وهي من نوافل التطوعات المشروعة عند وجود سببها. ولهذا التطوع آكدها كسوف وخسوف واستسقاء وتراويح، ومنهم من يرتبها ترتيبا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال مصنف رحمه الله تعالى: كتاب الاستسقاء. عن ابن عمر رضي الله عنهما في حديث له أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم ينقص قوم المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين. لم ينقص قوم المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. رواه ابن ماجه. هذا حديث عبد الله بن عمر، والكلام فيه من جهتين: من جهة الثبوت، فإن العلماء أعلوا هذه الطريق عند ابن ماجه بأن فيها راو ضعيف وهو خالد بن يزيد بن عبد الرحمن، لكن له شاهد من حديث بريدة عند الحاكم والبيهقي ومن حديث غيرهم، فالحديث معناه ثابت: لم ينقص قوم المكيال والميزان، وهو ما يسمى بالتطفيف، تطفيف المكاييل والموازين، إما مع المشتري حفاوة بالبائع، أو حفاوة للمشتري من البائع. هذا إنقاص المكاييل والموازين، وهو الظلم في مكاسب الناس. إلا أخذوا بالسنين، والسنين جمع سنة وهي الجدب والقحط، وأخذوا أيضا بنقص بشدة المؤونة وهي من آثار القحط والجدب، وحوسبوا بجور السلطان أي بظلمه عليهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء. إذن من أسباب تأخر المطر أو وجوده وعدم الانتفاع به وربما الضرر به منع الزكاة والتحايل على منعها كما هو شأن أهل الدنيا. ومن العجائب أن أهل الدنيا طالب الفخر والرياء والذكر يبالغون في كرائم الأضياف وتزيين المجالس والعزائم والمناسبات، فإذا جاءت الزكاة التي هي ربع العشر في الغالب شح في إخراجها. وإذا نظرنا إلى ما يقوم به من هذه الكرائم والعزائم والمجالس وما يتبعها، وإذا هي أضعاف أضعاف هذه الزكاة، فالذي لا ينفع يحرصون عليه، والذي هو فرض الله عز وجل يتحايلون أو يتقصرون عنه إلا ما رحم ربي. وهذا الأمر ليس على صعيد واحد في أهل الإبل مثل ولا في أهل الغنم، بل حتى أهل التجارات وأهل الزروع يبحث عن المخرج في تخفيف الزكاة. وأما الهياط والبذر والسرف فإنه فيه من السباقين المسارعين، لعله أن يدرك من الناس مدحا أو يتقي منهم نقصا وذما، صلى الله العفو والعافية. واستسقاءات النبي عليه الصلاة والسلام جاءت على عدة أنحاء، أشهرها ما ترجم عليه من إقامة الشعيرة، شعيرة صلاة الاستسقاء عند تأخر المطر وحصول الجدب. من سننه عليه الصلاة والسلام أنه استسقى في خطبة الجمعة، في خطبة الجمعة كما جاء في حديث أنس، بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب دخل أعرابي فقال: يا رسول الله، هلك المال وجاع العيال وانقطعت السبل، فادع الله أن يغيثنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه فدعا الله فأغاثهم الله فلم يروا الشمس سبتا. سنة ثالثة أنه استسقى وهو جالس على المنبر، على المنبر جالس واستسقى. والسنة الرابعة أنه استسقى عليه الصلاة والسلام لما رأى الحاجة في مجمع، رأى حاجة الناس فرفع يديه واستسقى وأمن الناس على دعائه، خصوصا إذا صار الواحد في البر ولا في مجمع ناس وذكروا ما هم فيه من المحل والجدب، فإنه يستحب أن يرفع يديه فيستسقي ويؤمنونهم على دعائه. فهذه أربع سنن كلها ثبتت عنه عليه الصلاة والسلام في وجوه ومناحي استسقاءاته. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط المطر، فأمر بمنبر فوضع له في المصلى، ووعد الناس يوما يخرجون فيه. قالت عائشة رضي الله عنها: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بدأ حاجب الشمس، فقعد على المنبر فكبر وحمد الله عز وجل، ثم قال: إنكم شكوتم جدب دياركم واستئخار المطر عن إبان زمانه عنكم، وقد أمركم الله عز وجل أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم. ثم قال: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، لا إله إلا الله، يفعل الله ما يريد، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين. ثم رفع يديه فلم يزل في الرفع حتى بدا بياض إبطيه، ثم حول إلى الناس ظهره وقلب أو حول رداءه وهو رافع يديه، ثم أقبل على الناس ونزل فصلى ركعتين، فأنشأ الله سحابة فرعدت وبرقت ثم أمطرت بإذن الله، فلم يأتي مسجده حتى سالت السيول، فلما رأى سرعتهم إلى الكن ضحك حتى بدت نواجذه، فقال: أشهد أن الله على كل شيء قدير وأني عبد الله ورسوله. رواه أبو داود. هذا حديث عائشة رضي الله عنها في سبب مشروعية صلاة الاستسقاء، أن الناس وهم الصحابة شكوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام ما أصابهم من الجدب والقحط، فوعدهم النبي صلى الله عليه وسلم يوما يخرجون فيه، وأمر بالمنبر في الموضع الذي يسمى الآن موضع مسجد الغمامة، فهو موضع صلاته لاستسقائه وصلاته في العيدين، فصلى بهم صلاة الاستسقاء تشبه صلاة العيد تماما. متى صلاها؟ في أول النهار، خرج لما بدأ حاجب الشمس وصلاها لما ارتفعت، ووضع له منبر فحمد الله وأثنى عليه وذكر ما هم فيه من اللأوى ووعظهم وذكر هذا الاستسقاء منه عليه الصلاة والسلام في ابتهاله إلى الله جل وعلا وإظهار الافتقار والحاجة إليه. إنكم شكوتم جدب دياركم واستئخار المطر عن إبان زمانه. إذا متى تصلى؟ ما يصلون الاستسقاء بالقيض، بالمرزم، بالجوزة، لا، ما يصلى الاستسقاء إذا ظهر السهيل، لأن ليس هذا إبان زمانه. المعهود في الجزيرة العربية أن المطر يأتي في انصراف القيض وفصل الصيف وقدوم الخريف، وهو المسمى عندهم بالوسم، قبل الشتاء بنحو 50 ليلة. إن تأخر عن هذا الوقت فدخلت المربعانية عليهم، أو تبعتها الشبط، أو جاءت بعدها العقارب، هذا إبان أوانه. في بعض البلدان الموسمية أمطارها موسمية، المطر في الصيف ما هو في الشتاء. إذا في كل مكان في إبان زمانه، إذا تأخر شكوا حاجتهم وفاقتهم إلى الله جل وعلا واستسقوه، سألوه نزول المطر الذي به حياتهم حياة أبدانهم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: قد أمركم الله أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم. ثم قال: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، لا إله إلا الله يفعل ما يشاء، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء إليك. ودعا وأمن واستقبل القبلة ورفع يديه يدعو وحول رداءه. ما الرداء؟ ما يلبس على الأعطاف والكتفين، يسمى بالرداء. حوله تفاؤلا بأن يحول الله حالهم من جدب وقحط إلى مطر وسقيا وخير. نعم، وهذه صلاة الاستسقاء جماعة تكون بأمر ولي الأمر، لأن النبي لما شكى الناس إليه صلى بهم وخرج بهم، وهو القائم في هذا الأمر في أمر أمورهم. نعم، الاستسقاء الآخر الدعاء هذا لا يمنع منه مانع، أما إقامتها شعيرة فتحتاج إلى توجيه ولي الأمر ودعوته إليه. نعم. باب صفة صلاة الاستسقاء وجوازها قبل الخطبة وبعدها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم يوما يستسقي فصلى بنا ركعتين بلا أذان ولا إقامة، ثم خطبنا ودعا الله عز وجل وحول وجهه نحو القبلة رافعا يديه، ثم قلب رداءه فجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن. رواه أحمد وابن ماجه. نعم. وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فاستسقى وحول رداءه حين استقبل القبلة، وبدأ بالصلاة قبل الخطبة ثم استقبل القبلة فدعا. رواه أحمد. وعنه أيضا قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم خرج يستسقي قال: فحول إلى الناس ظهره واستقبل القبلة يدعو، ثم حول رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والنسائي، ورواه مسلم ولم يذكر الجهر بالقراءة. نعم، هذه الأحاديث تدل في مفهوم ما ترجم عليه المصنف بأن الاستسقاء تقدم الصلاة أو تؤخر وتقدم الخطبة، والذي عليه الأدلة وجماهير العلماء أنه يقدم الصلاة على الخطبة، وما جاء من أنه دعا واستغفر فأن هذا لمطلق الجمع أي بعد خطبته، هذا هو الذي عليه الجمهور وعليه ترجيح الأدلة بعضها على بعض. وفيه أنه صلى الله عليه وسلم أظهر لله الحاجة والفاقة في الصلاة له سبحانه، وفيه تحويل الرداء، ما تحويله، ما هو بيجعل عاليه سافله، لا، يجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن. بعض الناس يظن التحويل هو أن القلب أن يجعل الأعلى أسفل، ولهذا العمامة لا تحول والكوت لا يحول لأنه لباس، ولا يفسخ ثوبه يحوله قدام الناس لأن هذا قلب. أما الذي جاء في السنة هو تحويل الرداء فجعل الأيمن أيسر والأيسر أيمن. نعم، يعني في الرداء فقط الشيء. نعم، في الرداء وما كان معنى الرداء. أي نعم، عليه فروة تسمى جبة، يحول فيجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن، وهذا ما هو بدائما حتى يغادر المصلى. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما وسئل عن الصلاة في الاستسقاء فقال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متواضعا متبذلا متخشعا متضرعا فصلى ركعتين كما يصلي في العيد، لم يخطب خطبتكم هذه. رواه أحمد والنسائي وابن ماجه. وفي رواية: خرج متبذلا متواضعا متضرعا حتى أتى المصلى فرقي المنبر ولم يخطب خطبتكم هذه، ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير ثم صلى ركعتين. رواه أبو داود وكذلك النسائي والترمذي وصححه، لكن قال: وصلى ركعتين، ولم يذكر الترمذي رقي المنبر. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم في صفة خروجه أنه خرج متواضعا متخشعا متبذلا متضرعا إلى الله سبحانه وتعالى، ولهذا قالوا صلاة الاستسقاء لا يستحب أن يتجمل لها بأن يلبس أحسن ثيابه ويطيبها كما في صلاة العيدين، لأن المقام مقام انكسار وتخشع وتضرع إلى الله جل وعلا، لا مقام إظهار الزينة وإظهار الفرح. فالعيدان شعيرة لإظهار الزينة والفرح، والاستسقاء لإظهار الفاقة والحاجة، وهذه أشياء في القلب لها أثرها على الجوارح. وفي الاستسقاء أيضا يكثر من تعظيم الله وتكبيره في نفوس الناس ليلجأوا إليه ويفزعوا له، وكذلك يحذرهم وينهاهم ويتوعدهم من أسباب غضب الله، لأن القحط والسنين منها كما ضربها الله جل وعلا على العصاة ممن قبلنا، ضرب الله عليهم عذابه بالسنين. ويحذرهم من المظالم، فإن مدار منع الزكاة هي هذه المظالم، منها منع الزكاة، فإن منع الزكاة من أسبابها، منها الحيف والظلم، تطفيف المكاييل والموازين. فالمظالم بين العباد من أسباب المحق، ومنها الربا، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. والله جل وعلا يمهل سبحانه لعل عباده يتوبون، فقد يرزقهم على عصيانهم، لكنه إمهال واستدراج. فأما الكفار فتعجيل لحسناتهم في الدنيا، وأما المؤمنون فإمهال لهم لعلهم يتوبوا ويؤوبوا. نعم. باب الاستسقاء بذوي الصلاح وإكثار الاستغفار ورفع الأيدي بالدعاء وذكر أدعية مأثورة في ذلك. نعم. عن أنس رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، فقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا صلى الله عليه وسلم فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبيك فاسقنا، قال: فيسقون. رواه البخاري. نعم. وعن الشعبي قال: خرج عمر رضي الله عنه يستسقي فلم يزد على الاستغفار، فقالوا: ما رأيناك استسقيت؟ فقال: لقد طلبت الغيث بمجاديح السماء الذي يستنزل به المطر. ثم قرأ: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، وقوله تعالى: استغفروا ربكم ثم توبوا إليه الآية. رواه سعيد في سننه. الاستغفار من أعظم أسباب نزول الخير واندفاع البلاء، ومن الاستسقاء أن يستسقي بالصالحين، فإنهم في عهد عمر أصابهم الجدبى غير سنة، منها عام الرمادة السنة 17 أو 18، قدت المدينة طينها كالرماد من قلة المطر، لأن المدينة أرضها أرض حرار وبينها شراج فيها طين، فإذا تأخر المطر غدا هذا الطين كالرماد كالكحل، فشكى الناس ذلك إلى عمر فخرج بهم وقال في حديثه المشهور: اللهم، أصلها يا الله، اللهم إنا كنا نستسقيك بنبينا، أي في حياته، أصابنا جد فزعنا إليه فاستسقيناك به، أي بدعائه لا بذاته، فتسقينا، وإنا نستسقيك بعم نبينا. وكان العباس من أهل العلم ومن أهل الصلاح، وهو عم رسول الله. تبونه أفضل من عمر ولا عمر أفضل منه؟ ها، عمر وبقية العشرة أفضل من العباس، لكن لمكانة العباس من النبي وقرابته منه فهو عمه، توجه إلى الله بماذا؟ بدعاء العباس: قم يا عباس فادع الله لنا. فقام العباس فدعا الله، وأمن الصحابة على دعائه، فما غادر المصلى إلا والمطر ينهمر. لما لم يذهبوا إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام وهو ما هو بعيد منهم حجرة عائشة ويسألونه أن يدعو الله لهم بنزول المطر، لأنه استقر في علمهم وتأكد في أصولهم أن هذا شرك لا يصح ولا يليق فلم يفعلوه، وإنما ذهبوا إلى من هو أدون دون من النبي وهو عمه لأنه حي بين أظهرهم. وحصل كما يذكر الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي أن خرج عمر يستسقي بهم فما زاد في استسقائه عن الاستغفار، أستغفر الله، نستغفر الله، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. فقالوا له يا أمير المؤمنين لم تعدوا في استسقائك على الاستغفار، قال لأن الله قال استغفر ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، هذه واحدة، ويمددكم بأموال هذه الثانية، وبنين هذه الثالثة، ويجعل لكم جنات هذه الرابعة، ويجعل لكم أنهارا. هذا شأن الاستغفار. وفي قوله جل وعلا استغفر الله وتوبوا إليه، لأنك إذا استغفرت ربك طلبت مغفرته فرضي عنك ورحمك وأصابك من رحمته المخلوقة بهذا المطر. وهذا أصل عظيم وأصل شريف في استدفاع البلاء بأنواعه، البلاء العام والبلاء الخاص بالتوبة والاستغفار. ومن فقه الحسن البصري أنه جاءه آت يشكو الفقر، قال عليك بالاستغفار. وجاء ثان يشكو العقم، فقال عليك بالاستغفار. وجاء ثالث يشكو الجدب، قال عليك بالاستغفار. فسأله أصحابه قال لأن الله عز وجل يقول فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، هذه واحدة، ومددكم بأموال هذا من يشكو الفقر، وبنين من يشكو العقم، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. هذه الخمس في الدنيا، وين الخمس هذه؟ في الدنيا. وفي الآخرة دعوت الله فوحدته ولجأت إليه في ضرائك وشدتك وبلائك، وهذا توحيدك ربك جل وعلا. نعم. وعن أنس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء، فإنه كان يرفع حتى يرى بياض إبطيه، متفق عليه. ولمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فأشار بظهر كفه إلى السماء. نعم، هذا حديث أنس، ويأتي حديثه الآخر في قصة الأعرابي، وهذه مسألة في السنن حصل فيها تفاوت في الأفهام. لم يرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه في خطبته أو في دعائه إلا في الاستسقاء، فإنه ما زال يرفعهما حتى رؤي ماذا؟ بياض الإبط، لأنه رفع يديه وجاف بينهما. وفي قوله وجعل ظاهر كفيه إلى السماء، ما هو سوى هكذا؟ لو سوى هكذا هل يرى بياض الإبط؟ ما يرى، لكن لو سوى هكذا أو هكذا، يعني إما للخلف وإما للأمام مع شدة الرافع، حصل ها هنا أمران، رؤية بياض إبطه وكون الكفين للأرض وظاهرهما للسماء، تفاؤل بإنزال ماذا؟ المطر من السماء عليه. هذه السنة المستقرة فهما وعلما. ومنه حديث أنس، نعم اقرأه. وعن أنس رضي الله عنه قال أتى أعرابي يوم الجمعة فقال يا رسول الله هلكت الماشية وهلكت العيال وهلك الناس، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه يدعو، ورفع الناس أيديهم معه يدعون، قال فما خرجنا من المسجد حتى مطرنا. مختصر من البخاري. أصل الحديث الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب أي الجمعة، إذ دخل أعرابي فقال يا رسول الله، قاطع النبي وهو يخطب، هلك المال وجاع العيال وانقطعت السبل، فادعوا الله أن يغيثنا. توجه هذا الأعرابي كما توجه الصحابة إلى الله بماذا؟ بدعاء نبينا لا بذاته، فادعوا الله أن يغيثنا. هذا كلام مع الإمام أثناء الخطبة، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز للحاجة. هلك المال وجاع العيال انقطعت السبل، ما مالهم الذي هلك؟ إما زرع وإما ضرع، وجاع العيال من يأكلون؟ عبر بالعيال لأنهم أهل الضعفة، ولا حتى هم جاعوا، وانقطعت السبل بمعنى لم يسر الناس في جدب وقحط. فادعوا الله أن يغيثنا، إذ حياتهم بالغيث، حياة أبدانهم بالغيث. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وما زال يرفعهما، يقول أنس والله ما في السماء من قزعة ولا قطعة سحاب. فظهرت سحابة من وراء سلع، وهي في الجهة الغربية إلى الشمال قليلا من مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، أقرب الجبال للمسجد جبل أسود، ما هو برفيع، أحاط الآن به عمران المدينة. فتوسطت هذه السحابة في السماء فانتشرت، يقول أنس مطرنا سبتا ما بين مطر وديم لم يروا فيها الشمس، حتى جاءت الجمعة الأخرى فدخل ذلك الأعرابي أو غيره فقال يا رسول الله هلك المال وانقطعت السبل، وين الجوع؟ ما فيه جوع، هلك المال من كثرة السيول يفسد عليهم زرعهم ويدربي ويذهب ببهمهم، وانقطعت السبل ما عندهم كباري، شعبان تمشي وتقطع السبيل. فادعوا الله أن يمسك عنا. فتبسم النبي عليه الصلاة والسلام، كانوا في جدب ثم تغيروا. ولهذا قال في الحديث الذي سبق: أشهد أن الله على كل شيء قدير وأني عبد الله ورسوله، فإن العباد أزلين قنطين، وفرج الله قريب، ثم يرفعون ذلك لما يخافون من اللأوى. إذا نظرهم قريب، فهذا استصحى، والأول استسقى. قال في الاستصحى: اللهم حوالينا ولا علينا، لم يوافق الأعراب إلى طلبته أن الله يمسك عنهم، اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. الآكام هي المرافع، الجبال والتلال، والضراب هي الهضاب، وبطون الأودية التي يجري فيها الماء، ومنابت الشجر. قال أنس: والنبي يحرك إصبعه، فتمزع السحاب وخرجنا نمشي في الشمس. هذه من الآيات التي جعلها الله لنبيه لما توجه إليه وتوجه معه المؤمنون إلى الله يدعونه ويستغيثون به ويسألونه. نعم نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، لقد جئتك من عند قوم ما يتزود لهم راع ولا يخطر لهم فحل. فصعد المنبر فحمد الله ثم قال: اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا طبقا غدقا عاجلا غير رائث. ثم نزل: فما يأتيه أحد من وجه من الوجوه إلا قالوا قد أحيينا. رواه ابن ماجة. نعم، هذا حديث ابن ماجة، وهو مروي من وجوه فيها ضعف يشد بعضها بعضا. أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: جئتك من عندي قوم ما يتزود لهم راعي، ما عندهم شيء من الجدب، ولا يخطر لهم فحل. لا يخطر أو لا يخطر، يعني ما يأتي أحد يضرب هالفحل، ما يقوم يتحركون، أي مما هم فيه من جدب وقحط. فصعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فحمد الله ثم قال: أنا دعاء من غير صلاة، اللهم أسقنا غيثا مغيثا مريعا مريئا، يعني يحصل معه الري ويحصل معه الرعي، طبقا أي تعم به البلاد، غدقا غير جارح، الغدق الذي يصب شوي شوي يسمونه الشيبان، والناس جاكم مطر يرضع الأرض إرضاع، لو صب مرة واحدة شق الأودية وراحوا خلاهم ربما ضرهم. غدقا عاجلا غير رائث، أي غير مؤخر، الرائث من التريث، عاجلا غير آجل. قال فلما نزل بعد دعائه الذي ليس فيه صلاة ما جاءه أحد من وجه من الوجوه، أي من جهات المدينة شرقا وغربا شمالا وجنوبا، إلا ويخبره بالخير لاستخبار النبي عليه الصلاة والسلام الناس، لأن المطر خير عميم، فإذا جاء جهة من الجهات فرح به الناس، يفرح به أهل الزرع وأهل الضرع، يفرح به المسلمون، لأنه من رحمة الله التي رحمهم بها فيشكرونه عليها. نعم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استسقى قال اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحي بلدك الميت، رواه أبو داود، صلي وسلم عليه. نعم. وعن المطلب بن حنطب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عند المطر اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرق، اللهم على الضراب ومنابت الشجر، اللهم حوالينا ولا علينا، رواه الشافعي في مسنده وهو مرسل. هذه من وجوه أدعيته عليه الصلاة والسلام، مش جامعها؟ جامعها الضراعة إلى الله والانكسار بين يديه وإظهار الحاجة والفاقة له سبحانه، هذا هو ظاهر الأحاديث. ولهذا إن دعوت بهذه الدعوات النبوية أصبت وأجدت، وإلا فبأدعية تظهر بها فاقتك وحاجتك ورغبتك إلى الله. اللهم اجعلها بلاغا للحاضر والباد، اللهم إنه لا غنى لنا عن فضلك فارحمنا برحمتك. يظهر لله ماذا؟ عبوديته، يظهر لله حاجته وفاقته، فالله غني وأنت فقير، الله قادر وأنت عاجز، تظهر ذلك لله عز وجل. وهذا الذي دارت عليه هذه الأدعية المتنوعة التي وردت في السنة، فمنها ما هو ثابت ومنها ما هو محتمل ومستساغ في ثبوته. نعم. قال رحمه الله باب تحويل الإمام والناس أرديتهم في الدعاء وصفته ووقته. عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استسقى لنا أطال الدعاء وأكثر المسألة، قال ثم تحول إلى القبلة وحول رداءه فقلبه ظهرا لبطن وتحول الناس معه، رواه أحمد. وفي رواية خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما يستسقي فحول رداءه وجعل عطافه الأيمن على عاتقه الأيسر على عاتقه الأيمن. العطاف هي الأطراف، العطاف هي الأطراف، يشبه العباءة والبشت اليوم. نعم. ثم دعا الله عز وجل، رواه أبو داود. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى وعليه خميصة له سوداء فأراد أن يأخذ أسفلها فيجعله أعلاها فثقلت عليه فقلبها الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن، رواه أحمد وأبو داود. وهذا الذي استقرت عليه السنة في قلب الرداء أن يجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن، ليس الأعلى على الأسفل والأسفل على الأعلى. ووقت هذا إذا فرغ من الصلاة والدعاء مستقبل القبلة، بعدما يفرغ يحول رداءه تفاؤلا بأن الله يحول حالهم من جدب وقحط إلى مطر وخير. نعم. قال رحمه الله باب ما يقول وما يصنع إذا رأى المطر وما يقول إذا كثر جدا. نعم، هذه ثلاث سنن يا أخواني انتبهوا لها. بعض الناس إذا نزل المطر وسمعوا في الأخبار عن موجه وحاله همهم في الاستمتاع، أما السنن فيغديهم عنها الشيطان ويشغلهم عنها. ماذا قال النبي عندما نزل المطر؟ هذه السنة. ماذا فعل وماذا قال إذا كثر؟ نعم. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى المطر قال اللهم صيبا نافعا، رواه أحمد والبخاري والنسائي. إذا من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام عند نزول المطر اللهم صيبا نافعا، اللهم صيبا هنيئا، اللهم اجعله مباركا، هذا عند نزول المطر. وفيه حديث زيد بن خالد الجهني مطرنا بفضل الله ورحمته، ففيه نسبة المطر إلى منزله وهو الله، ما هو اللي أنزله الاستمطار أو المنخفض الفلاني والمرتفع العلاني أو أنزله الوسمي والمربعانية والشبط والعجارب والذراعين، لا، أنزله الله. فلا ينسب نزول المطر إلى الأنواء والمنازل والكواكب، نسبته إلى هذه الأنواء نسبة شرك كما كان في الجاهلية وهو باق في هذه الأمة. أربع من أمور الجاهلية في أمتي لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن بالأنساب، والاستسقاء بالأنواء. ينسبون المطر إلى الأنواء، المنازل، الأبراج، الكواكب، المنخفضات الجوية والمرتفعات، والآن الاستمطار. الاستمطار سبب ولا يكون في كل سحاب، هذا مما علم الله جل وعلا به الناس، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. تذر نثرات الفضة وغيرها تهيج السحاب، لكن الناس عدو ما يجهلون، فما جهله أنكروه واستعدوه. هي أسباب يحصل معها المسبب ولا ما يحصل، كما يحصل في الاستنبات الحرف والزرع، كما يحصل في أطفال الأنابيب وغيرها، قد يحصل معها ما أرادهم وقد لا يحصل. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال: أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر، قال: فحسر ثوبه حتى أصابه من المطر، فقلنا: لما صنعت هذا؟ قال: لأنه حديث عهد بربه. رواه أحمد ومسلم وأبو داود. هذه من السنة الفعلية، أنه إذا نزل المطر حسر ثوبه عن جسمه ما استطاع، ساعديه وذراعيه ورأسه، فيصيبه المطر لقرب عهده من الله، لأنه نزل من العلو، وإن استطاع أن يصيب المطر ما استطاع من متاعه لأنه مبارك. فإذا كثر المطر وخيف منه الهلكة استحب الاستصحاء كما جاء في حديث أنس: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. وفي الدعاء: اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب، هذا واحد، ولا هدم، اثنين، ولا نصب، أي ليس فيه تعب ومشقة وهلكة. فإن الله عز وجل من قدرته أنه يجعل الفيضان. ما الفيضان؟ كثرة نزول المطر حتى يضر العباد ويضر البلاد. نعم. وعن شريك بن أبي نمر عن أنس رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم جمعة من باب كان نحو دار القضاء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، صلي وسلم عليه، فاستقبل رسول الله صلى الله دار القضاء هذا بنيت في عهد الصحابة، وهي في الجهة الشمالية من المسجد. استقبل النبي جدامة يخطب، والقبلة في المدينة وين؟ جنوب. في الجنوب. وإذا كان يخطب وش يصير الوجه؟ شمال. نعم. فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما ثم قال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغثنا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. قال أنس رضي الله عنه: ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة، وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. قال: فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس، فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت. قال: فلا والله ما رأينا الشمس سبتا. قال: ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبله قائما، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يمسكها عنا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. قال: فانقلعت وخرجنا نمشي في الشمس. قال شريك: فسألت أنسا: أهو الرجل الأول؟ قال: لا أدري. متفق عليه. سواء كان الرجل الأول أو غيره ليس تحتها كبير طائل. وفيه أن من دعاء نزول المطر تكرار اللهم أغثنا اللهم أغثنا، لأن بتكرارها يعظم رجاء المؤمن والداعي بالله ويتخلى عن علائق أخرى، ولا يكون الدعاء مجرد دعاء عادة ورتم لا يفقه ما يقول، فتكرارها كاف في حصول المقصود. ولهذا في حديث أنس ولم يعد غيرها، ما زاد عليها، اللهم أغثنا اللهم أغثنا، يكررها ليظهر لله الحاجة والفاقة والانكسار والضراعة لحاجتهم إلى الأمطار التي هي سبب لحياة أبدانهم، وبلاغا إلى حين، ما البلاغ؟ إلى أن يأتي أمر الله سبحانه وتعالى. وهذا فيه توظيف أمر الدنيا وحاجاتها عبودية وتوحيدا لله سبحانه وتعالى. وبه يتم الكلام على باب الاستسقاء وصلوات التطوع، ونقف على صلاة الجنازة كتاب الجنائز في الدرس القادم إن شاء الله. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وش تقول؟ عندك سؤال؟ لا، إذا خيف منه الهلكة، لا منها أمطرت عليك متواصلة ورقت عليك أنك تقول عسى ما يخسف بنا ولا ما يطيح بيوتنا ولا كذا، عندك هالدعاء اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الفقع. الفقع ولا الشجر؟ حتى الفقع بعد. نعم، نعم. في شيء يا أخوان؟ سم نعم، الإمام وهو يخطب في غير الاستسقاء، في الاستسقاء يدعو ربه مستقبل الناس رافعا يديه، ثم يستقبل القبلة ويدفع يرفع يديه يدعو، وبعد ذلك يحول رداءه. إذا في دعاء أمام الناس في خطبتهم، ودعاء مستقبل القبلة، كل يدعو وحده بقدر ما يسمع نفسه. ها، يقول هل نقيس خروج النبي صلى الله عليه وسلم للاستسقاء متبذل متخشع متضرع متواضع في خروجه لغير ذلك؟ لا، هذا خاص بهذا المقام. أما تعزي أو غيرها على هيئته المعتادة، على هيئته المعتادة. وقالوا في الاستسقاء يستحب إحضار الصغار والبهائم وأن يتخففوا فيها من المظالم ويقبلوا على الله جل وعلا ليرحمهم بهؤلاء الذي ما معهم ذنوب البهائم والأطفال الصغار. سم، هذا السؤال الأخير. نعم، في الاستسقاء يظهر هذه السنن في محاضرة في آخرها، يرى حاجة الناس يستسقي، هذا مثل جلوس النبي على المنبر من غير صلاة، صلاة الاستسقاء في خطبة الجمعة في البر وفي مكان عام ما هو مكان مخصوص المساجد، رأى حاجة الناس وعظهم موعظة أو رفع يديه ودعا وأمنوا. هذه أربع أحوال، وهي كلها جاءت بها السنن في استسقاءات النبي عليه الصلاة والسلام. والله أعلم.